فتوى الحجاب التي خرجت من شيخ الأزهر النقاب. على كل حال يعني كلام أهل العلم في النقاب، أهل العلم اختلفوا في النقاب على قولين. القول الأول أن النقاب واجب، والتي لا تنتقب لا تغطي وجهها فإنها آثمة، وهذا قول كثير من السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. والقول الثاني أن النقاب مستحب، وأن التي لا تنتقب ليست آثمة، ولكن التي تنتقب أفضل لأنها متبعة لأمر الله تبارك وتعالى، مع اتفاق أهل العلم أن النقاب التي تغطية الوجه واجب على أمهات المؤمنين بالإجماع، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فبالإجماع النقاب اللي هو تغطية الوجه واجب على أمهات المؤمنين، وأما غير أمهات المؤمنين فعلى قولين كما ذكرنا: القول بالوجوب والقول بالاستحباب. وأما القول بالمنع، وهو الذي فعله شيخ الأزهر إن صحت هذه القصة عنه وقد انتشرت الآن، القول بمنع النقاب والأمر بنزعه وأنه ليس من الدين، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، بل هذا يعني قول يعني باطل ومردود على صاحبه. وأرسل لي رسالة اليوم أخونا عبد الرحمن، أنت أرسلت لي رسالة؟ طيب، أرسل لي أحد الإخوة رسالة اليوم يقول: سبحان الله، المعتصم يثور لأجل امرأة نزع نقابها ويفتح عمورية، وشيخ الأزهر يثور لأن امرأة لبست نقابها. فالله المستعان، يعني حقيقة يعني فعلا ردة فكرية، هذه ردة فكرية، يعني بدل أن يثني عليها ويقول لها يعني جزاك الله خيرا على هذا الأمر وثبتك الله وحد حذوها وغير ذلك من الأمور، يأمرها بخلع هذا النقاب، فالله المستعان. وهذا لا شك أنه ضلال عظيم. وعلى كل حال هذه ليست أول يعني ضلالاته، إن شاء الله تبارك له الهداية أو عزله، ويرتاح المسلم من شره.